الحلقة 43. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قلنا إن أبو زيد الهلالي لما تنكر في زي شاعر بربابة وغنى في ديوان حنظل العقيلي وجرى منه ما جرى أمام البنات الهلاليات، البلد حست والكلام دار وكتر وقالوا إنه الشاعر ضرب الملك بالقلم. بنته عجاجة حست إن الأمر فيه شيء وإن ده مش ممكن يكون شاعر، ده ما يكون إلا أبو زيد الهلالي سلامة بطل هلال. فراحت لأبوها ودخلت لأبوها مسا ليل قالت له عليك السلامة، هل تعرف اللي يخشوا مسا ليل؟ أهو شعرك ده يبقى سلامة، أهو شعرك ده أسمر اللون، سلامة زعيم الهلايل داخل يستطلع يا مجنون ويصبح الحمل مايل. القلم افهم اللي رماك هو ده رد ريا بذاته، هو ده القلم اللي انت اديته لريا بنته اللي ضربتها بيداك وكل منه ياخد جزاته. وأقسم برب العالمين ده كلامي ما فيه كذايب، إن ملحقتها ورسيت على مين للبلد تصبح خرايب، المرسيت هذا الأمر على مينة على مين للبلد تصبح خرايب. حنضل قال ما يكون هذا الكلام إلا مظبوط، ودي فعلا دي مش ضربة شاعر اللي أنا خدته، دي ضربة شندلتني وبعترتني في الديوان، ده فعلا ما تكون إلا إيد بطل. ومن هذه اللحظة قرروا أنهم يدخلوا لأبو زيد اللي نايم في الديوان ويكتفوه بالسلاسل، وحنسمع ده كله من عم جابر. قول عم جابر. صباح الصباح صلوا على الزين بعد ما رجعوا الصبايا خليين من الكذب والزين وانتشرت الحكاية قالوا في السهرة كان الطرب زاد حتى الشاعر طرب معهم وحتى وقف رئيس البلاد يرقص وسط الصبايا وصفهم قوم الشاعر يده بتعدل جت في الملك يا حبايب أتريها ظلمت ما تعدل جه مكفي فوق الترايب بنته هناك قامت قطعت على النمرة وشكت في الأمر قالت يبقى الكلام ده بذاته يبقى التعبير ما يضيعش طول العمر أبويا الرد ده يبقى جزاته يا ليلي نزلت لابوها نزلت لابوها بعد السهرة والخلق نمت. وابو زيد كاتم سريره الناس اللي عارفة عن الأكل صامت. سلامة بعد السهرة لزم سريره ودخلت لابوها مسلل عجاجة دخلت لابوها مسلل قالت له عليك السلامة هل تعرف اللي بيخش مسلل مسللين اهو شعرك ده يبقى سلام اهو شعرك ده اسمر اللون سلام زعيم الهلايل داخل يستطلع يا مجنون ويصبح الحمل ميل عارف القلم وانت فرحان بترقص جبك على الاراضي ياك غايب عقلك من الميزان يا بايا ارسمع بوجه ياضي القلم افهم اللي رماك هو درد ريا بذاته اللي ضربتها بيدك كل من هو ياخد جزاته واقسم برب العالمين ده كلامي ما في كذايب ما لحقتها ورست على مين للبلد تصبح خرايب. قال الزعيم يبقى الكلام ده مزبوط على طول. ودخل على بريا وهو نعسان بسلاح ماضي حديدي صابر على الغلب نعسان وكتف ابو زيد بالحديدي كتفوه في الرجل والايد وهو نعسان وغافل. هذه إرادة الله على السيد اتكتف ابو زيد وكان غافل. وقالوا له انت موجود يا جليل العجيل دخلنا شاعر ربابة ما تحسبش سلطان بني عقيل يفهم وكله لبابة مع ان هو لا فهم ولا حاجة ده اللي فهمت عجاجة وقالت له قال له انا صرت عالدور وياك انا صرت عالدور وياك لما فهمت الرواية وقعت وادي الحديد في يداك ولا بكي عليك الصباي سلامة في سره. قال الامر لله انا راجل ضيف ليه تظلموني اهو نهار ويبقى ليله يا آل الطريقة انجدوني تخلوا علي النهار ليل اقسم بيمين ده الملك اقسم بيمين الملك وسمعوه قال له لسقيك من مر كاسك وخلي لحمك كل الناس يشوفوه ولازم اشنق جبال عيون اهلك وناسك. وقرر حنضل انه يشنق ابو زيد في الساحة امام البنات الهلاليات وامام الجيش الهلالي اللي قاعد معسكر برا ابواب المدينة حيشنق ابو زيد. وخدوه على الحاصل في السجن يبات وقال له بكرة حفرج عليك الشروق والمغارب وفضيحة علشان ضربة البات البت وبكرة لا ينصبوا لك مشانك. وهكذا قرر حنضل انه يشنق ابو زيد رموه في الحاصل في الغرفة المظلمة وقفلوا عليه وحده والدنيا ظلايم مسكين بيلوج بالعين وبسره الرب عالم. وابو زيد الهلالي كان في أدية جديدة وكان في خنجة حقيقية يعني مسلسل بالسلاسل ومرمي في السجن في أوضة ضيقة في الحاصل وقفلين عليه. وطبعا السجن ده يعني بقى لا تنفع فيه بطولة ولا ينفع فيه أبو زيد الهلالي دي حيطان حجارة وقضبان حديد ومفيش قدام أبو زيد الهلالي وهو بشر في النهاية إلا أنه يقف تحت شباك السجن يدعي ربنا ان هو يفك ديكته وحيقول كلام جميل انساني نسمعه مع بعض من عم جابر. قول يا عم جابر. قال الزعيم يبقى الكلام ده مزبوط على طول وبالله قلمه اللي رماني غير ابو زيد قلبي ما بيقول، هو اللي ملكته في مكاني دخل ابو زيد وهو نعسان. دخل ابو ريا وهو نعسان، بسلاح ماضي حديدي صابر من الغلب نعسان، في رجله وإيده رموله الحديدي كتفوه في الرجل واليد، وهو نعسان وغفل. هذا حكم الله، هذا حكم الله، هو السيد كتف كان ابو زيد غافل. في الحال قاموا من النوم صحوا، في الحال من النوم صحوا، كلام الاعادي بكان قالوا النوم يبقى لصحوا. انت موجود في مكانا، انت موجود يا قليل العقل، موجود فين يا عدم العقل؟ داخل شاعر بربابة، ما تحسبش سلطان بني عقل، يفهم كله ربابة. انا صبرت عالدور وياك لما فهمت الرواية، وقعت وادي الحديد في يدك لبكي عليك الصبايا. سلامة في سر وقال الأمر لله، راجل ضيف وراح تظلموني، أهو نهار وبيبقى ليلة. يا أهل الطريق انجذوني، قسم اليمين الملك والكل سمعوا، لازقيك من المر كاسك وخلي لحمك كل الناس يشوفوه، ولازم اشنق قبل عيون اهلك وناسك. وديني اقسم بالله، واقسمت بالله العظيم رب العرش الكريم، لازم اشنق قبل عيون اهلك كلهم، واجيب المشنقه امام النجع وافرج عليك الناس اللي شيعوك بالرباب ويقولك استطلع، وداخل عليا وتضربني في وسط ديواني بالقلم عشان بيتك لما ضربتي. خدوه على الحاصل في السجن ايبات، وبكره افرج عليه الغروب والمشارق، وفضيحة عشان ضربة البد، وبكرة هينصبول المشان. رموا في الحاصل وقفلوا عليه، رموا في السجون وقفلوا عليه، وحده الدنيا ظلايم، مسكين بيلوش بعنيه، وبسره الرب عالم، بسط اياديه لله، الاسمر بسط اياديه لله، بينه ما بين الهه، قال اهو نهار وبيبقى ليله، انت اعلم قلبي مش لاهي. يا سميع الدعاء، يا من رفعت السماء يا كريم أول ما نودي نصلي على النبي نبي عربي قد جاء بالبرهان يقول أبو زيد الهلال وما دعا يطلب من الله الواحد الرحمن أدعوك يا رحمن يا حي يا صمد إلهي تعالى مقتدر الرحمن يا سامع الدعاء فاقبل دعائي إنني غلبان بفاتحة الكتاب يا ربي بفضلها بسورة البقرة بآل عمران بمن خصصتها بالفضل عن النساء مع ابنها روح القدس من كان أنزل عليه رب السماوات مائدة وقد خص بالأنعام والغفران بالأعراف عرفنا وبالخير زدنا بالأمثال فاحفظنا من الطغيان وتب علينا توبة لا تردها ونجنا من كل طاغ كان بما نجي يونس من الحوت بعدها قد لج به أبحر كما الطيفان من دعك هود النبي أجرته وبقي بمصر أقم بها سلطان بسر ليالي المعراج والفجر والمطر بخليلك إبراهيم يا ديان بما نال أهل الكهف عندك نعمة بما فضلت مريم عن النسوان بطه شفيع الخلق في يوم كربهم والناس في شدة مع خجلان وبالمؤمنون أهل الصلاة مع التقى بالنور يا ربي وبالفرقان Thank you. بالشعراء يا رب بالنمل بالقصص بالعنكبوت بالروم وبلقمان بفرض صلاة الصبح بالسجدة التي هي سنة عن طه النبي العدنان بمن فرق الأحزاب وسيس ديوشهم وفاطر قلوب الأعدى في الميدان سميته ياسين أحمد نبينا وفضلته عن سائر الإنسان ذكره في صاد وتنزل وغافر وفي فصلت بإذن العلي الديان بجاهه يا رب فاقبل دعاءنا بالشورى بالزخرف وبالدخان الجاسية والأحقاف ذكر نبينا وفي القتال الاسم بالأمكان وفي الفتح والحجارات وقاف وغيرها وفي الزاريات والطور صدق بيان وفي النجم واقتربت يا ربي بفضلها بركت الكتب وبسورة الرحمن أرجوك يا ربي أرجوك يا ربي وتقبل رجائي أنت أعلم إنني تعبان أجرني ونجني من كيد لئيم معتدي عدو جذوذ من قديم زمان فلما فرغ جمل الحمول من الدعاء تلا بعض آيات من القرآن الدعاء عند الكريم استجاب ببركة طه نبينا الدعاء اللي دعاه أبو زيد الهلالي في السجن استجاب طبعا لأنه ده بطل الملحمة وعمرنا ما شفناه دعا ودعاء وما استجابش وهو أصلا يعني مش ممكن يعني يصرخ ولا يقول إنه هو في مشكلة إلا إذا كانت المشكلة صعبة فعلا. فإيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل إن عجاجة بنت حنظل السلطان اللي نبهت أبوها إلى إن ده أبو زيد مش شاعر ربابة واللي أشارت عليه وقالت لهم اسجنوه فيه هاتف في النوم أتاه. الهاتف اللي هتف عليها في المنام قال لها بأمر مرتاح يا عيجة نخبروكي احنا نرجو منك السماح الشاعر ده راح ينتصر على أبوكي فعلم ربي ده منصور فأنت اللي تأمري بخروجه وتوسلي بكامل النور وبكرة تاخدي اللي تحوجه اللي تعوزيه بكرة انت اللي حتكوني على الجوم رئيس ده كله طعوكي من قريب بعد هذا اليوم تاخد الرئاسة من بعد أبوكي. طبعا سيبكم من حكاية الهاتف اللي بينزل على أبطال السيرة كل شوية دي يعني كل ما يزنج الشاعر الشعبي وكل ما يزنج منه أبو زيد فيلجأ للهاتف ويلجأ للرمل ويلجأ للحيل اللي احنا عارفينها. انما واضح ان البنت عجاجة كان عندها طموح وكانت هي بتطلع للاستيلاء على الحكم بعد ابوها او انها تغتصب الحكم من ابوها. فبالليل فكرت في ان الفارس الشجاع الذكي ده اللي عمل الحيلة دي على ابوها وخالت على البلد كلها هو اللي ممكن لو وقف معاها ينصرها على ابوها. فالهاتف قال لها بس انت تخرجيه من السجون وهو بكرة يبقى معاكي والعسير يا ستي يهون وتبقى البلد ملك يداك. قالت صدقت وأمنت بالله وتمت العهد يا حبايب. وقامت من النوم الدمع بالله في جسمها جايدة اللهايب. في نص الليل طلعت طبعا وابتدت يعني الكلام اللي جالها من الهاتف ده تدور له على ازاي تحققه. فعندها جارية صبية كان اسمها فايدة، ففي نص الليل نادت تقول على جارية حلوة حداها صبية الجارية والطول معدول كانت من الصغر مربية. قالت لها يا فايدة اسمعيني، عايز أقولك مني سؤالي ولازم يا فايدة تطوعيني. قالت لها فايدة سمعا وطاعة. فدبرت حيلة مع الجارية عشان تخلص أبو زيد من السجن ومن العبد اللي حارس عليه السجن، والعبد كان اسمه سعيد. فمين سعيد ده وايه صلة الجارية فايدة بيه؟ ده اللي احنا حنعرفه بعد قليل. قول يا عم جابر. اللي شعرت له سجنه هاتف اللوم اتها كلامها اللي جرى نسمعه. قامت من النوم تشور بيدها وتقول صدقنا وآمنا، قالت صدقنا وآمنا غير حكم ربي ما ساير، احنا اللي ضايع امنا يا رب حل العسير. الهادف قال لها بامر مرتاح يا عايق نخبرك، احنا نرجو منك السماح للشاعر ده راح ينتصر على ابوك في علم ربي ده منصور، انت اللي تأمري بخروجه وتوسل بكامل النور وبكرة تاخد اللي تعوزه. بكرة انت هتكوني على القوم رئيس كله يطيعوك. وفي الحلقة المقبلة ان شاء الله حنعرف ماذا فعلت عجاجة بنت حنظل العقيلي علشان تخلص ابو زيد من السجن لكي ينتزع الحكم من ايد حنظل ويديه لبنته عجاجة. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.